ففيه ردت رؤوس الآل للحفر. يا زائري بقعة أطفالها ذبحت، يا زائري بقعة أطفالها ذبحت، خذوا لكم تربها كحلا إلى البصر ولهفتا لبنات الطهر يوم رنت إلى مصارع قتلاهن والحفر رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري. فتلك تصرخ وجداه وأبتاه، وتلك تصرخ ويتماه الصغر. ولو ترى أم كلثوم مناشدة والها وتلثم ترب الطاف كالعطر، يا داكن الراس عند الجثة تحتفظ، يا دافن الراس عند الجثة تحتفظ. بالله لا تنثروا ترمايا على قمايا، لا تخرجوا أسهما في جسمه نشبا خوفا يفور دما يطمع على البشر. لا تدفن الطيف إلا يا عند والده، فإنه لا يطيق اليتم في الصغر. لا تدفنوا عنهم العبايا مبتعدا فالرأس عن جسمه بعد اليدين بري. يا حاملين السبايا يا قاصدين إلى أرض المدينة ذاك المربع يا الخبي، خذوا لك دم الأحباب تحفتكم، وخاطب الجد هذه تحفة السفايا. والله وظلت تنادي يا يتامى ويا نساوي، شيلوا تراب القبر خلني بنظر حسين، وفنبارك كفن لا بقى من غير تكفين. واقعد مع وماريد هالدنيا الدنيا ورميت الى اخوها ابو فاضل تنادي ورميت الى اخوها ابو فاضل تنادي بقعد يا من قطع وعلى يا جودة يا دي ما أظن يا أخويا الشام ترضى نشوف وادي يا كرام ما تاخذكم الغيرة علي. ورد عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. صدق الإمام الحسين عليه السلام. انطلاقا من هذه الكلمة الحسينية نتحدث عن محاور ثلاثة: تحليل حركة الحسين، وأن حركة الحسين مشروع حضاري ذو معالم متعددة، وتحليل ظاهرة بكاء الحسين عليه السلام يوم عاشوراء. المحور الأول: هل يمكن للعقل البشري أن يحلل حركة الحسين عليه السلام على ضوء الموازين الطبيعية والمقاييس الاجتماعية أم لا؟ هناك اتجاهان: اتجاه تعبدي واتجاه تحليلي. الاتجاه التعبدي يقرر أنه لا يمكن للعقل البشري أن يحلل حركة الحسين عليه السلام. لماذا؟ لأن الظواهر على قسمين: ظاهرة اجتماعية وظاهرة سماوية. الظاهرة الاجتماعية هي الظاهرة التي تنشأ عن عوامل وعن ظروف اجتماعية معينة، مثلا الصراع بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وآله ظاهرة اجتماعية لأن لها عوامل ولها ظروف ساهمت في تحققها وساهمت في حدوثها. الظاهرة الاجتماعية يمكن للعقل البشري أن يحللها لأنها ظاهرة لها ظروف اجتماعية معينة ولها أسباب طبيعية معينة، فيمكن إرجاعها إلى أسبابها وتحليلها ومعرفة زواياها. وهناك قسم آخر من الظواهر، وهو الظاهرة السماوية: نزول الوحي على النبي محمد ظهور المعجزة على يد النبي صلى الله عليه وآله. هذه الظاهرة لا يمكن للعقل تحليلها، لأنها لم تنشأ عن ظروف معينة، ولم تنشأ عن أسباب طبيعية معينة حتى يقوم العقل بتحليلها وبفلسفتها على ضوء الموازين والمقاييس الطبيعية، لأنها ظاهرة ليست ظاهرة طبيعية، وإنما هي ظاهرة سماوية. الظاهرة التي يمكن للعقل تحليلها بحسب الموازين الطبيعية هي الظواهر الأرضية، الظواهر الاجتماعية. أما الظواهر السماوية التي لم تتولد عن عوامل اجتماعية فلا يمكن للعقل تحليلها أو أن يسرح فيها. فعل المعصوم من قبيل الظاهرة السماوية وليس من قبيل الظاهرة الاجتماعية. لماذا؟ لأن فعل المعصوم سواء كان النبي أو أحد المعصومين عليهم الصلاة والسلام، فعل المعصوم انعكاس لإرادة الله، انعكاس لإرادة السماء. إن هو إلا وحي يوحى، بما أن فعل المعصوم انعكاس لإرادة الله، إذن ليس فعل المعصوم ناشئا عن أسباب طبيعية أو ناشئا عن ظروف اجتماعية حتى يمكن لنا تحليله على ضوء الموازين الطبيعية أو على ضوء المقاييس الاجتماعية. مثلا مبادرة النبي صلى الله عليه وآله لغزوة بدر ب300 شخص مقابل 1000 شخص، هذه ليست ظاهرة طبيعية ولا يمكن للعقل تحليلها ولا فلسفتها، هي ظاهرة سماوية، يعني أنها انعكاس لإرادة السماء، سواء عرفنا فلسفتها وعرفنا الحكمة منها أم لم نعرف الحكمة منها. من هذا القبيل حركة الحسين عليه السلام. حركة الحسين فعل من أفعال المعصوم، وفعل المعصوم انعكاس لإرادة الله، إذن حركة الحسين انعكاس وتطبيق لإرادة الله، وبما أنها تطبيق لإرادة الله وليست نابعة عن عوامل طبيعية ولا عن ظروف اجتماعية، إذن لا يمكن للعقل تحليلها على ضوء الموازين والمقاييس الاجتماعية. ولذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام عندما سئل عن حركته ما أجاب بجواب تحليلي، وإنما أجاب بجواب غيبي، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر وأنا ماض فيه. المسألة مسألة غيبية، فعلي هو امتثال لإرادة السماء وليس نابعا من عوامل طبيعية أو ظروف اجتماعية معينة، لذلك لا يمكن لكم تحليله. أمرني رسول الله بأمر وأنا ماض فيه. الاتجاه الآخر هو الاتجاه التحليلي. الاتجاه التحليلي يقول: نعم، فعل المعصوم امتثال وتطبيق لإرادة السماء، ولكن فعل المعصوم يمكن تحليله للعقل، يمكن للعقل تحليله على ضوء الموازين الطبيعية وعلى ضوء المقاييس الاجتماعية. لماذا؟ باعتبار أن فعل المعصوم على نوعين، هناك فعل يختص بالمعصوم، يعني يعتبر ظاهرة فردية، مثل ماذا؟ مثل أن النبي محمدا كان مأمورا بصلاة الليل، هذا أمر يختص به، كان النبي ملزما بأن يصلي صلاة الليل ولا علاقة لهذا الفعل بغيره. وهناك فعل يعد ظاهرة اجتماعية وليس ظاهرة فردية. هناك فعل من أفعال المعصوم الهدف منه هو تغيير المجتمع، الهدف منه هو التأثير في المجتمع. بما أن الهدف منه هو التأثير في المجتمع فلا بد أن يكون ماذا؟ متطابقا مع ظروف اجتماعية، ولا بد وأن يكون ملائما لظروف طبيعية معينة، لأنه لو لم يكن ملائما لظروفه ولو لم يكن منسجما مع ظروفه لما حقق الأثر المطلوب منه. مثلا هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة، وهذا فعل من أفعال المعصوم، لكن الهجرة أخرت بعد 13 سنة من البعثة، يعني النبي بعد 13 سنة من البعثة أمر بالهجرة. لماذا أمر بهذا الوقت؟ لماذا أمر بالهجرة في هذا الوقت بالذات دون ما قبله ودون ما بعده؟ لأن الظروف الاجتماعية لم تكن ملائمة للهجرة إلا في هذا الوقت. إذن الهجرة مع أنها فعل المعصوم، لكن لما كان الهدف منها التغيير الاجتماعي كانت مربوطة بظروف معينة ومربوطة بأوضاع معينة، إذ لا يمكن التأثير إلا إذا ربط الفعل بظروف معينة وبأوضاع معينة. النبي صلى الله عليه وآله متى فتح مكة؟ أفتح مكة إلا في آخر سنة من سنين حياته صلوات الله وسلامه عليه. خب هذا فعل للمعصوم فتح مكة، فلماذا كان في آخر سنة؟ إنما كان في آخر سنة لأن الظروف لم تكن منسجمة مع الفتح إلا في تلك السنة الأخيرة. إذن فعل المعصوم وإن كان تطبيقا لإرادة السماء لكنه مربوط بظروف معينة، لأن الهدف منه تغيير المجتمع، ولا يمكن تغيير المجتمع من خلال هذا الفعل إلا إذا ارتبط بظروف معينة وبأوضاع معينة. لذلك يمكن للعقل تحليل وفلسفة فعل المعصوم على ضوء المقاييس الاجتماعية إذا قرأت ظروفه ودرست أوضاعه. من هنا يمكن للعقل تحليل حركة الحسين عليه السلام. فالحسين عليه السلام لم يتحرك ضد يزيد بن معاوية إلا بعد 10 سنين من موت أخيه الإمام الحسن، لا قبل ذلك ولا بعد ذلك. لو لم يكن للظروف دخالة في حركة الحسين، ولو لم يكن للأوضاع دخل في حركة الحسين، لما أخرت الحركة إلى ذلك الوقت وإلى تلك الفترة وإلى تلك الحقبة. إذن يمكن للعقل تحليل فعل المعصوم بحسب المقاييس الاجتماعية إذا قرأت الظروف الموضوعية المحيطة بذلك الفعل، وهذا ما ورد عن الإمام الحسين عليه السلام حيث شرح الهدف من خروجه وأن الظروف كانت مواتية ومنسجمة مع خروجه، فقال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد. الثاني، عندما نريد أن نحلل حركة الحسين عليه السلام فما هي حقيقة حركة الحسين؟ كانت ثورة بمال الثورة من معنى، أو أن حركة الحسين كانت مشروعا حضاريا إحدى معالمه الثورة، لا أن حقيقته هو الثورة فقط. إذن هنا أمامنا نظريات ثلاث. النظرية الأولى أن حركة الحسين عملية استشهادية. الحسين عليه السلام درس الواقع المعاصر له ودرس الظروف المحيطة به، فرأى أن السلطة الأموية آنذاك سيطرت على ثروات الأمة وجوعت الشعوب الإسلامية، بحيث أصبح الفرد المسلم في زمان معاوية مهموما ومشغولا بتوفير لقمة العيش وبتوفير الرغيف الذي يسد به رمقه، فكان الفرد المسلم مشغولا ببطنه وجيبه عن القضايا المصيرية وعن القضايا المهمة. الحسين عليه السلام أدرك أن السلطة الأموية جوعت الشعوب الإسلامية وشغلتهم بالبحث عن الرغيف عن القضايا المصيرية، فماتت إرادة الأمة وغاب ضمير الأمة وتخدرت تلك الغيرة والنخوة التي كانت متحركة في شعور الأمة الإسلامية آنذاك. من هذا المنطلق رأى الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه أن لا حل لتلك الظروف ولا علاج إلا بأن يضحى بأثمن إنسان فأغلى دم. لابد من التضحية بأثمن إنسان وبأغلى دم في تلك الفترة، لأن التضحية بأغلى دم هو الذي سيحرك وهو الذي سيوقظ إرادة الأمة وهو الذي سيبعث الغيرة والنخوة في قلوب الأمة الإسلامية آنذاك. فقدم نفسه قربانا في سبيل الله، وعبر عن هذا بقوله: ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. وعبر عن هذا بقوله: ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. وقال: كأني بأوصالي تقطعها خسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم ألم. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. إذن حركة الحسين هي عملية استشهادية، تقرب بدمه في سبيل أن يوقظ ضمير الأمة وفي سبيل أن يحرك إرادة الأمة. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية أن المسألة لم تكن عملية استشهادية، بل كانت ثورة بما للثورة من معنى. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول: إن عناصر الثورة توفرت في حركة الحسين عليه السلام. عناصر الثورة ثلاثة: البيانات التحريضية من قبل بعث الوكلاء والسفراء لجمع العدة والعتاد، التحرش بالطرف المقابل، وهذه العناصر توفرت في قضية الحسين عليه السلام. العنصر الأول: صدر من الحسين كقائد بيانات تحريضية تحرض الأمة الإسلامية على مواجهة يزيد بن معاوية مواجهة عسكرية، فهو الذي ورد عنه سلام الله عليه أنه قال: لقد سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكسا لعهد الله، فلم يغير عليه بقول ولا فعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. وورد عنه عليه السلام أنه قال: إن يزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. إذن الإمام الحسين أصدر بيانات تحريضية يحرض الأمة فيها على مواجهة يزيد بن معاوية. هذا العنصر الأول من عناصر الثورة. العنصر الثاني أن الحسين بعث الوكلاء والسفراء، بعث ابن عمه إلى الكوفة مسلم بن عقيل، وبعث بعض أصحابه إلى البصرة للقاء القبائل الموالية، وبعث بعض أصحابه إلى اليمن كما يروي الطبري لجمع الأنصار. إذن الحسين ما كان يخطط لعملية استشهادية، لو كان يخطط لعملية استشهادية لقام بها في المدينة المنورة، أو لقام بها في مكة المكرمة، أو لقام بها مع ثلة قليلة من أهل بيته. فالحسين عندما يصدر البيانات ويرسل الوكلاء والسفراء إلى الأمصار المهمة في الدولة الإسلامية آنذاك، معناه أنه كان يعد لثورة عسكرية مواجهة ليزيد بن معاوية. العنصر الثالث من عناصر الثورة التحرش بالطرف المقابل، يعني أن قائد الثورة هو الذي يبدأ التحرش بالطرف المقابل حتى يشتعل فتيل الثورة. وهذا ما صنعه الحسين عليه السلام كما يروي الطبري وابن كثير، أنه كانت هناك قافلة ليزيد بن معاوية خرجت من اليمن إلى الشام، فمرت هذه القافلة بمكة المكرمة، ووصلت القافلة إلى التنعيم، وكانت القافلة محملة بالأمتعة ومحملة بالأشياء الثمينة النفيسة. الحسين عليه السلام أمر غلمانه بمصادرة القافلة، فهجم الغلمان على القافلة وصادروا ما فيها من أمتعة ومن أشياء ثمينة نفيسة وسلموها إلى الحسين عليه السلام. وكان يقول بحسب الرواية: المسلمون أولى بهذا من يزيد بن معاوية. إذن الحسين هو الذي تحرش بالطرف المقابل ليشعل فتيل الثورة. إذن هذه العناصر إذا قرأناها وجدنا أن الحركة لم تكن عملية استشهادية فقط، بل كانت ثورة. صحيح أن الحسين يعلم بأنه سيقتل، فليكن علمه بأنه سيقتل لا ينافي أنه كان يخطط لثورة، لأنه لم يكن مقصوده ثورة الشخص، وإنما كان مقصوده ثورة الأمة. ثورة الشخص هي التي تنتهي بانتهاء الشخص، ولكن ثورة الأمة تمتد وتبقى حتى بعد موت الشخص أو مقتله. وهذا ما صنعه الحسين عليه السلام، حيث فجر شرارة الثورة بدمه الشريف، فانطلقت بعده الثورات المتواصلة: ثورة التوابين، وثورة المختار، وثورة زيد بن علي، وثورة الحسين بن علي صاحب معركة فخ، وغير ذلك من الثورات والانتفاضات المتتالية بعد مقتله. الوجه الثاني، نحن إذا لاحظنا تراث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، نجد أن أهل البيت اهتموا بقضية الحسين اهتماما لم يحصل لأي إمام آخر على الإطلاق. لماذا؟ محاور التشيع، عندما نسأل ما هي محاور التشيع، عندما يسألك إنسان من المذاهب الإسلامية الأخرى ما هي محاور التشيع، ما هي محاور مذهبك، محاور التشيع أربعة: المحور الأول العقيدة، يعني الاعتقاد بأن هناك أئمة 12 نص عليهم بالإمامة والخلافة من قبل النبي محمد. المحور الثاني الانتماء، يعني أن تعتقد بأن أهل البيت وسيلة بينك وبين الله تبارك وتعالى في غفران ذنوبك وتفريج كروبك. فإن المحور الثاني من محاور التشيع هو محور الانتماء والتوسل. المحور الثالث التراث، يعني هذا المخزون الحديثي الذي ثبت وروده عن أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يجب التعبد به، كما يجب التعبد بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله، فإن هذا مقتضى إمامتهم وخلافتهم كما ورد عن النبي محمد. إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. المحور الرابع الشعيرة. المذهب الشيعي يتميز على غيره من المذاهب بالشعيرة، لهذا المذهب شعائر لا توجد لدى المذاهب الإسلامية الأخرى. هناك محور رابع من محاور التشيع ألا وهو محور الشعيرة. ما معنى محور الشعيرة؟ يعني أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اتخذوا كربلاء شعيرة، اتخذوا كربلاء شعارا لهم. فمن كان إماميا فهو إنسان يعتبر كربلاء شعارا له وقضية كربلاء شعيرة له، كما يمارس سائر الشعائر الأخرى. ومن يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحن نلاحظ أن أهل البيت حولوا قضية الحسين إلى شعيرة، حولوا قضية الحسين إلى محور رابع أساسي من محاور مذهب التشيع، وذلك من خلال تأكيدهم على أساليب ثلاثة. الأسلوب الأول أسلوب البكاء، كما ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه قال: من ذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة. الأسلوب الثاني أسلوب الزيارة، زيارة قبورهم ومشاهدهم، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من زار جدي الحسين أظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. الأسلوب الثالث أسلوب المأتم، الذي نص عليه الإمام الباقر يخاطب الفضيل بن يسار: يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت: بلى سيدي. قال: إني أحب تلك المجالس فأحيوا فيها أمرنا، من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. إذن تأكيد أهل البيت على هذه الأساليب الثلاثة في قضية الحسين عليه السلام معناه أن أهل البيت اعتبروا الحسين محورا من محاور التشيع، واعتبروا قضية الحسين شعيرة يتميز بها الحسيني الموالي للحسين والمحب للحسين عليه السلام عن غيره ممن لا يرى كربلاء شعيرة له. هذا الاهتمام يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن حركة الحسين كانت ثورة ولم تكن مجرد عملية استشهادية. لو كانت مجرد عملية استشهادية لما لقيت هذا الاهتمام الكبير من أهل البيت، ولما تحولت إلى شعيرة، ولما تحولت إلى محور أساس من محاور التشيع. هذا يكشف ويؤكد أن حركة الحسين عليه السلام كانت ثورة لا مجرد عملية استشهادية. النظرية الثالثة، أن حركة الحسين كانت مشروع حضاري ولم تكن ثورة فقط. الثورة إحدى المعالم، الثورة إحدى المظاهر، إحدى مظاهر مشروع الحسين هو الثورة. الثورة مظهر من مظاهر مشروعه ومعلم من معالم مشروعه، وإلا فحركته مشروع حضاري أكبر من مجرد قضية الثورة. ما معنى هذا الكلام؟ الحسين عندما خاض حركته يوم كربلاء فإنه افتتح مشروعا للأمة الإسلامية، يرتكز هذا المشروع على عدة معالم. المعلم الأول معلم التضحية. كل مشروع يا إخوان لا ينجح بدون تضحية، أي مشروع كان، سواء كان مشروعا ثقافيا أو مشروعا خيريا أو حتى مشروعا تجاريا، كل مشروع إذا لم يكن هناك نخبة مخلصة لهذا المشروع تضحي بوقتها، تضحي بفكرها، تضحي بجهدها في سبيل إنجاح المشروع، فإن المشروع لا ينجح. أي مشروع لا ينجح بدون عنصر التضحية. أراد الحسين أن يؤكد يوم عاشوراء على أن المعلم الأول من معالم أي مشروع ناجح هو معلم التضحية. ضحى بنفسه، ضحى بدمه، ضحى بأهل بيته، لا لأن المطلوب هو التضحية بالدم، لا، قد يكون المطلوب هو التضحية بالمال، قد يكون المطلوب هو التضحية بالوقت، قد يكون المطلوب هو التضحية بالجهد. التضحية تختلف باختلاف المشاريع وباختلاف الأزمنة وباختلاف المجتمعات. المهم أن المشروع الحضاري لا ينجح بدون عنصر التضحية. هذا العنصر الأول، المعلم الأول. المعلم الثاني تراكم الطاقات. ما معنى تراكم الطاقات؟ يعني لا ينجح أي مشروع إلا إذا ضم اختصاصات متعددة. أنت عندما تريد أن تنشئ مشروعا ثقافيا تحتاج إلى إنسان مختص بعلم النفس، إنسان مختص بعلم الاجتماع، إنسان مختص بعلم الإدارة، إنسان مختص بعلم القانون حتى ينجح لك المشروع. المشروع لا ينجح إلا بتراكم وترادف وتضافر الطاقات المختلفة، وهذا ما أكده الحسين عليه السلام مع عاشوراء. الحسين استعان بالشيخ حبيب بن مظاهر، والشاب علي الأكبر، والطفل القاسم بن الحسن، والرجل زهير بن الخين، والمرأة العقيلة زينب، والحر ابن يزيد الرياحي، والعبد جولة أكثر، والقرشي كالعباس بن علي، والموالي كوهب بن حباب الكلبي. إذن الحسين ضم مختلف عناصر المجتمع، جميع عناصر المجتمع ساهمت في مشروع الحسين. أراد الحسين من هذا الجمع أن ينبهنا إلى أن أي مشروع لا ينجح ما لم تنضم فيه جميع العناصر، ما لم تساهم فيه جميع الطاقات، ما لم تشارك فيه جميع القابليات وجميع القدرات. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المعلم الثالث محورية المرأة في حركة الحسين عليه السلام. أي مشروع لا ينجح إذا لم تكن المرأة محورا فيه. المرأة تمثل نصف المجتمع. إذا أردنا أي مشروع أن ينجح فلا بد لنا من أن تكون المرأة محورا في هذا المشروع، كي تكون وسيلة لتفاعل نصف المجتمع مع هذا المشروع ومع أهداف هذا المشروع. من هنا أكد الحسين على محورية المرأة. كان بإمكان الحسين أن يخرج وحده، كان بإمكان الحسين أن يصل إلى كربلاء مع الرجال فقط، ولكنه أصر على صحبة النساء وقال: شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا. معناه أن المرأة كانت محورا في كربلاء، كانت عنصرا أساسيا في مشروع كربلاء، في مشروع الحسين عليه السلام. وهذا ما حصل بالفعل لولا صوت زينب الذي جلجل والذي زلزل عروش الظالمين في الكوفة والشام لخمدت حركة الحسين وانطفأت شعلة الحسين عليه السلام. صوت زينب كان محورا أساسيا لنجاح حركة الحسين. والدليل على ذلك أن السلطة الأموية أخرجت زينب من المدينة، كتب والي المدينة إلى يزيد بن معاوية: إن زينب بنت علي امرأة فصيحة بليغة، وإنها كل يوم تؤلب الناس علينا فينقلبوا على أمير المؤمنين. بعث إليه يزيد بن معاوية: إذا كان ذلك فانفها من المدينة. فنفيت وهي امرأة، نفيت من المدينة قسرا عليها، إما إلى الشام على الرواية المشهورة أو إلى مصر على بعض الروايات الأخرى. لو لم تكن زينب محورا أساسيا في حركة الحسين ومشروع الحسين لما اضطرت السلطة الأموية إلى نفيها وإبعادها عن المدينة المنورة. إذن هذا هو المعلم الثالث من معالم المشروع الحضاري. المعلم الرابع: مزج الفكر بالعاطفة. ما معنى مزج الفكر بالعاطفة؟ الفكر على نوعين: فكر نخبوي وفكر جماهيري. الفكر النخبوي هو الفكر المجرد من العاطفة، الفكر إذا تجرد من العاطفة لا يحبه إلا نخبة من الناس ولا يتفاعل معه إلا طبقة من الناس. فكر أرسطو، فكر ماركس، هذا فكر نخبوي لأنه فكر مجرد عن المؤثرات الحسية والمؤثرات العاطفية، لذلك لا يألفه إلا نخبة معينة وطبقة معينة من الناس. أما الفكر الجماهيري هو الفكر الذي يصبغ نفسه بصبغة عاطفية، بصبغة إحساسية، حتى يتفاعل معه الجماهير وحتى يمتد بامتداد الجماهير وبامتداد الأجيال. غاندي محرر الهند كان يقول: علمني الحسين أن أكون. معنى هذا غاندي يقول: أنا فكري ليس فكرا نخبويا، لو كان فكرا فكر جماهيري، فكري فكر مصبوغ بالعاطفة ومصبوغ بالتأثيرات الإحساسية كفكر الحسين عليه السلام. ولذلك يحق لهذا الفكر أن ينتصر وأن يرتفع عن الأرض. وفعلا الفكر الجماهيري هو الذي يمتد بامتداد الأجيال وبامتداد الأمم، أنه مصبوغ بالعاطفة، مصبوغ بالأسى كفكر الحسين عليه السلام. نأتي إلى المحور الأخير. بعد أن عرفنا أن المعلم الرابع من معالم المشروع الحضاري الذي افتتحه الحسين عليه السلام يوم كربلاء هو مزج الفكر بالعاطفة، نطرح هذا السؤال: ما هو السر في بكاء الحسين يوم بكى على ابن أخيه القاسم؟ ما هي فلسفة بكاء الحسين؟ ما هو سر بكاء الحسين؟ هنا أمامنا ثلاثة تفسيرات. التفسير الأول أن الحسين ثورا مسرحيا، يعني كان الحسين يبكي لا بكاء حقيقيا بل بكاء تمثيليا، بكاء مسرحيا لتنبه الأجيال على عظمة الفاجعة وعلى شناعة الجريمة التي ارتكبتها السلطة الأموية في حق ذرية النبي محمد. التفسير الثاني أن الحسين ما كان يبكي بكاء مسرحيا، كان يبكي بكاء وجدانيا، فعلا الحسين كان يبكي بكاء حقيقيا ولا ضير في ذلك. الحسين صاحب الإرادة الحديدية والذي تحدى بني أمية تحديا صارخا، لكنه يبكي في موضع البكاء ويتحدى في موضع التحدي، يصمد في موضع الصمود وينفعل في موضع الانفعال. الحسين ثائر والحسين إنسان، فبما هو ثائر كان يطلق البيانات الصامدة الصارخة، وبما هو إنسان كان يتفاعل مع الحدث تفاعلا إنسانيا وجدانيا. وليس الحسين أفضل من جده محمد صلى الله عليه وآله، وجده كان يبكي. جده رسول الله صلى الله عليه وآله بكى على ولده إبراهيم وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الرب. جده رسول الله بكى عليه، على الحسين نفسه قبل مقتله، كما يروي أحمد بن حنبل في مسنده أن جبرائيل نزل بتربة حمراء من السماء وناولها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله، هذه التربة تربة العراق ويقتل فيها ولدك الحسين عليه السلام. فأخذها الرسول وشمها وصار يبكي. إذن بكاء الحسين كان بكاء إنسانيا ولا يتنافى هذا مع صموده وثورته. التفسير الثالث أن بكاء الحسين كان بكاء شهوديا. ما معنى البكاء الشهودي؟ هذا مبحث عرفاني ومطلب طرحه علماء العرفان. الحسين عليه السلام كان بكاؤه تفاعلا مع عالم الملكوت. كيف يعني تفاعل مع عالم الملكوت؟ جميع الأولياء ينكشف لهم عالم الملكوت. القرآن الكريم يتحدث عن النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. عالم الملكوت غير عالم الملك. عالم الملك هو عالم المادة تبارك الذي بيده الملك. عالم الملكوت ما وراء المادة، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. عالم الملكوت هو عالم الأرواح، عالم الأشباح، عالم الملائكة، عالم الجن. عالم ما وراء المادة يسمى بعالم الملكوت. الأولياء ينكشف لهم عالم الملكوت كما انكشف للنبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. ولذلك يذكر المؤرخون أن النبي محمدا كان يقول لأصحابه: الآن مر علي جعفر بن أبي طالب وهو يطير بجناحين مع الملائكة. يعني النبي كان ينكشف له عالم الملكوت كما انكشف لإبراهيم. الأولياء محمد وأهل بيته. انكشف لهم عالم الملكوت بأرواحه وأشباحه وملائكته، فرأوا أثانين وألوان هذا العالم الغريب الذي لا يراه الإنسان إلا بعد موته. لما انكشف للحسين عالم الملكوت يوم كربلاء، رأى أن عالم الملكوت تجاوب وتعاطف مع حركة الطف ومع مأساة الطف ومع فاجعة الطف. كيف تفاعل عالم الملكوت مع مأساة الطف؟ أنت تقرأ زيارات واردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نحن نقرأها ولا نلتفت إلى عباراتها. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في زيارة جده الحسين: أشهد أن دمك سكن في الخلد. كيف يعني دمه سكن في الخلد؟ دم الحسين سال على التراب، والإمام الصادق يقول: لا، سكن في الخلد ما سال على التراب. أشهد أن دمك سكن في الخلد. ما معنى هذا الكلام الذي يقوله الإمام الصادق عليه السلام؟ معناه أن الملائكة كانت تأخذ قطرات من دمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، كانت تلتقط القطرات من دمه الشريف وتبعث به إلى السماء وتصعد به إلى السماء ليكون وساما جميلا يتحلى به الحسين عليه السلام عندما يأتي يوم المحشر، عندما يأتي يوم القيامة. أشهد أن دمك سكن في الخلد. وأنت تقرأ في الروايات: كان الحسين يرمي بدمه إلى السماء فما ترجع منه قطرة، لأن الملائكة كانت تلتقط هذا الدم الطاهر. اقرأ في الزيارة عن الإمام الصادق عليه السلام في زيارة جده الحسين: أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. ما معنى هذا الكلام؟ لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. ما هي أظلة العرش وما هي أظلة الخلائق؟ العرش هو مركز الكون، المركز الذي تصدر منه الأوامر والنواهي للملائكة هو العرش، وهذا العرش المركز محفوف بالملائكة، ملائكة الموت والحياة والمطر والرزق، ملائكة كل شيء يحفون بالعرش ليتلقوا الأوامر والنواهي من خلال هذا المركز ألا وهو مركز العرش. ملائكة الحافون بالعرش هم أظلة العرش. أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش. كان هناك اهتزاز في عالم الملائكة، كان هناك تعاطف في عالم الملائكة، كانت هناك نفرة في عالم الملائكة. هبت الملائكة المحيطون بالعرش لما رأوا دماء آل رسول الله تراق على تراب كربلاء من دون رادع ومن دون وازع. أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. ما هي أظلة الخلائق؟ لكل مخلوق ظل. هناك عالم يعبر عنه الفلاسفة عالم المثل والأظلة، من العوالم الموجودة في هذا الكون عالم المثل والأظلة. لكل إنسان مثال ولكل إنسان ظل موجود في ذلك العالم. هذا المثال للإنسان، للحيوان، للنبات، لأي موجود، لأي حقيقة من الحقائق لها مثال وظل في عالم المثل. فهذا المثال هو الذي يتلبس به الإنسان بعد موته عندما ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم المثال، عالم البرزخ المسمى بعالم المثال. إذن أظلة العرش وأظلة الخلائق اقشعرت واهتزت وتفجعت لفاجعة كربلاء. فلما انكشف ورأى هذا الاقشعرار ورأى هذا الاهتزاز ورأى هذا التعاطف بكى، لا بكاء تمثيليا ولا بكاء وجدانيا، ولكن بكاءه كان يحكي عن بكاء في عالم الملكوت. دموعه كانت ترجمان وكانت حكاية عن فاجعة تولدت في عالم الملكوت. كان بكاؤه مرآة تحكي عما وراء المادة، عن تعاطف في عوالم أخرى وراء عالم المادة. وهذا ما تؤكده الروايات الشريفة. ابن حجر في الصواعق المحرقة، وهو من إخواننا علماء أهل السنة، يقول: لما قتل الحسين بن علي أمطرت السماء دما عنيفا. إذن كان هناك اهتزاز، كان هناك اقشعرار في أظلة العرش وأظلة الخلائق. أمطرت السماء دما عبيطا، وما رفع حجر ولا مدر إلا ووجد تحته دم عبيط. أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ فلا والله، ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب. اقشعر الكون، تفاعلت السماء، تفاعلت الأرض لما جرى على الحسين وعلى الأفق، يقول المعري، وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان. فهما في أواخر الليل فجران وفي أولياته. هذا كان بكاء شهوديا، كان بكاء وجوديا، تفاعل فيه الوجود بأسره مع دم الحسين، مع فاجعة الحسين، مع مأساة الحسين. وهذا ما مثله الحسين عليه السلام يوم عاشوراء وليلة عاشوراء. الحسين في يوم عاشوراء جمع عياله، جمع أطعنا لأمره وانتهينا لنهيه وسرنا على إرادته. ثم أقبل بأبي وأمي وهمس في أذن ولده، همس في أذنه الشريفة، قال: بني علي، وأبلغ شيعتي عني السلام. عجيب، تسلم عليكم أبو علي، ها يسلم عليكم الحسين، ها أنتم محبوه، أنتم شيعته، كل محب للحسين فهو من شيعة الحسين، يسلم عليكم الحسين. وأبلغ شيعتي عني السلام. ليش ما تريد ترد السلام؟ ابو علي يسلم عليك وانت ما ترد السلام، ما تريد تجاوب النداء، ما تريد ترد عليه السلام. ها ايه، رد عليه السلام، رد عليه من قلبك من وجدانك. ها، وعليك السلام. دول تسلم عليه وانت هنا، ها، لابد تروح الى كربلاء، لابد تروح الليلة الى كربلاء مع الزوار اللي يسلموا عليه الليلة، ها، لابد تشاركهم الليلة في السلام عليه. الزوار الليلة يحتشدون حول قبره حتى يسلموا عليه، وانت وياهم بقلبك بصرختك بدمعتك. ها، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على من غسله دم والتراب كافور والقنا الخطي نعشى وفي قلوب من والاه قبره. صحيح، في قلبك، ها، في قلبك قبر الحسين. لا تسألوا، ها، لا تسألوا عن رأس الحسين كما يقول الشاعر، لا تطلبوا المولى الحسين بشرق أرض أو بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي نحوي، فمدفنه بقلبي. ولذلك نحن نخاطب زواره، احنا الليلة هنا مو بكربلة، ها، ما نوصل كربلة الليلة، لكن نخاطب زواره، زوار الحسين هذه الليلة، نخاطبهم بقلوبنا. يا زاير ضريح حسين، اسمع يا الزاير اللي بكربلة، اسمع هالرسالة. يا زاير ضريح حسين، عني بلغ رسالة، وصل للضريح قول، ومن كل عين همالة. شي يقول؟ صدق يا ابن النبي، اسمع الرسالة، ها، صدق يا ابن النبي، صدرك داس الشمير من عاله. وحسينا واماما، من هو اول من زار الحسين؟ اسمع الخطباء يقولوا اول من زار الحسين جابر، صحيح؟ لا، اول من زار الحسين فاطمة الزهراء، هي صاحبة المصيبة. ها، شلون اول من زار الحسين فاطمة الزهراء؟ يقول الجمال، الجمال يروي لنا القصة، ها، يقول لما سقط الحسين على الثرى وقطع رأسه، كانت على بدنه تكة ثمينة، أردت أن أأخذها، أقبلت لأسلبه التكة، فوضع كفيه على التكة. أبو علي، أبو علي حافظ على احتشامه حيا وميتا، يقول ما رأيت وسيلة لنزع التكة إلا بأن أبتر كفه. وحسينا، وانت سامع الواقعة، بتر الكف اليمنى وبتر الكف اليسرى، يقول فرأيت أن الأرض تهتز، أغمي علي، هومت عيناي، فرأيت في النوم ركبا نزل من السماء، والركب في مجموعة من النسوة، وفي مقدمتهن امرأة معصبة الرأس، حزينة كئيبة نزلت من الركب واقبلت تمشي وين؟ وصلت الى جسده جلست عنده. ولدي ولدي حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك. وبعدين من اول الناس اللي زار الحسين جابر بن عبد الله، اقبل الى كربلاء اغتسل من الفرات، نثر صرة سعد على بدنه، اتجر بازار وارتدى باخر، قال لخادمه عطية عطية خذ بيدي الى قبر حبيبي الحسين. يقول عطية اخذت بيده. انت تصور نفسك وياه شلون تدخل على الضريح الان، شلون تدخل على القبر الآن. يمشي وياه، كلما رفع رجلا كبر الله وهلله إلى أن وصل إلى القبر. قال عطية سيدي جابر هذا قبر الحسين. قال ألمسني، خل إيدي على القبر، خل أشعر به، ألمسني. يقول فوضعت يده على القبر فإذا هو يشهق يشهق يتنهد. شي يقول؟ يقول حبيبي يا حسين، حسين يا حسين، حبيب لا يجيب حبيبه، وأنى لك والجواب وقد شخبت أوداجك على أسباجك وفرق بين بدنك وراسك. بينما هو يزور الحسين وإذا بركب قد أقبل، قال عطية سيدي جابر هذا ركب قد أقبل. قال انظر، إن كان من جماعة ابن زياد لجأنا إلى ملجأ، وإن كان سيدي زين العابدين فأنت حرا وجه الله. بينما هو كذلك واذا بعطية يركض، سيدي جابر جابر هم واستقبل حرم الله وحرم رسوله، هذا زين العابدين قد اقبل من الشام مع عماته واخواته. كم جابر مع خادمه عطية يركض الى ان وصل الى الركب. وين زين العابدين؟ وين سيدي زين العابدين؟ واذا بالصوت من فوق الناقة، شنه هالصوت هذا؟ شنه يقول؟ يا نازلين بكربلاء، سؤال سؤال يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها؟ ما حال جثة ميت في أرضكم؟ بقيت ثلاثا لا يزار مقامها، بالله هل واريتموها بالثرى؟ وهل استقرت باللحود عظامها؟ جاوب زينب جاوبها، ما حد جاوبها، ما حد جاوب زينب، انت جاوبها، قل لها ما غسلوا ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء. ليلة ليلة الدعاء، ليلة الليالي التي حب فيها أحياء الدعاء، قبل الى الاحتفال بالعزاء عليكم هذه الليلة باحيائها بصلاة الليل وببعض المستحبات، فانها ليلة الدعاء. لذلك نقرأ الآية المباركة معنا بصوت واحد، نقرأ الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. بعد بأعلى بأعلى. أمن يجيب أمن يجيب أمن أمن يجيب عشر مرات بصوت عال: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بالزهراء وأبيها ودعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتقبل أعمالنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم اشفهم وعافهم يا الله. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، خصوصا إخواننا المؤمنين في العراق. اللهم احفظهم بحفظك واحرسهم بعينك التي لا تنام، وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. الدعاء لصاحب الأمر: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل، وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. نذكر الحوار الذي سيكون مع الأخوة الشباب، سيكون بيننا وبين الأخوة الشباب أثناء الثانوية والجامعة فقط دون غيرهم، سيكون لنا معهم حوار مساء يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، مساء يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء الساعة 6:30 في المكتب الكبير في الطابق الثاني في المكتب الكبير مساء يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، حوار خاص بالشباب أثناء الثانوية والجامعة، وسيكون محور ومركز هذا الحوار هو الشاب وعلاقاته الأسرية. وسيكون لنا حوار مع الأخوات الشابات بنات الثانوية وبنات الجامعة فقط يوم الأربعاء ليلة الجمعة، عفوا يوم الأربعاء ليلة الخميس الساعة 7:30 في المكتب الكبير في الطابق التحتي إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وارحم جميع أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.